بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في مغالطات العصاة وأسباب اغترارهم. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. هذه العناوين التي يضيفها من يحقق الكتب، هذه تراجم حسب ما يلوح للمحقق من المعنى، من معاني الكلام، يختصر هذا الكلام بجملة لها تفيد المطلوب، ولذا يختلف فيها المحققون، كل يلوح له من الكلام ما لا يلوح لغيره. فمثلا عندك فصل في مغالطات العصاة وأسباب اغترارهم. نعم، لكن هنا يقول فصل في أوهام في الدعاء. أوهام في الدعاء، وليت هؤلاء المحققين، نعم بدل أو بيان، المحققين إذا أدخلوا أو وضعوا هذه العناوين يجعلونها في الحاشية، ما يدخلونها في وسط الكلام، لا يدخلونها في وسط الكلام. نعم. الله عنك. وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد ولا لأن أسباب أو الآثار المترتبة على المعاصي وشؤم المعاصي اللاحق للعاصي في دينه، في أمور دينه وفي أمور دنياه، سيعرض لها المؤلف رحمه الله في صفحات كثيرة، ومن آثارها ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارا. نعم، العاصي يلبس عليه الشيطان، يقول الله جل وعلا غفور رحيم، رحمتي وسعت كل شيء، الشيطان تطاول لكي تناله سعة هذه الرحمة. هذا كلام حد ذاته صحيح، لكن من مغالطة الشيطان أن يغفل عن الطرف الآخر، يغفل عن كونه سريع شديد العقاب. نعم، وأنه غفار، لكن لمن؟ نعم، لمن تاب وآمن، فيغتر بطرف ويترك الطرف الآخر. ومن الناس من يغتر بالطرف الآخر وينسى سعة رحمة الله، فيضيق على نفسه وعلى غيره. والمطلوب من المسلم أن يتوسط، ينظر إلى النصوص بكلتا عينيه ويوازن بين أموره، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. نعم، تغالط نفسه فيعتمد على عفو الله ويتكل عليه ويسترسل في معاصيه، إلى أن يبغته الأجل بالتسويف، تغالط نفسه بالتسويف، ما زلت شاب ثم تخترم المنية وهو شاب. بالاستغفار باللسان تارة، يسمع أن الاستغفار يمحو الذنوب وأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا إلى آخره، نعم، وكما قال الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، يسمع مثل هذا ويعتمد على هذا الاستغفار الذي لا يتجاوز اللسان. ولا يقال إنه لا ينفع بالكلية، ينفع، لكن لا يمحو أثر الذنب إلا إذا استحضره. وبفعل المندوبات تارة، إذا كان يفعل بعض المندوبات، يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة ويسترسل في المعاصي، يقول ما دام مبني له قصر في الجنة ما يمكن يعذب، نعم، فيعتمد على هذه المندوبات ويرتكب ما يقتضي تأثيمه وتعذيبه، هذا من الاغترار. وبالعلم تارة يقول هو مشغول عن أداء هذه الواجبات التي فرط فيها بالعلم والتعليم، وهذا أنفع للناس من كونه يصلي أو كونه يتعبد العبادات اللازمة التي تسوي له نفسه، أن العبادات المتعدي نفعها أفضل من العبادات اللازمة، فيتفرط في واجبات لأنها لازمة لا يتعدى نفعها. ويقول ما دام يشتغل بالأمور التي يتعدى نفعها إلى الآخرين، وأهل العلم يقولون العبادات المتعدية أفضل من عبادات اللازمة، لكن يغفل عن كونه مطالب بهذه العبادة اللازمة وأنه آثم بتركها، وأن هذا الكلام ليس على إطلاقه. لو نظرنا إلى أركان الإسلام، يعني بعد الشهادتين ما في أعظم من الصلاة وهي لازمة، تليها الزكاة وهي متعدية، إذن الكلام ليس على إطلاقه. وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة يزني ويقول الله جل وعلا كتب عليه الزنا، لكن يغفل عن كون الله جل وعلا حذرهم من هذا الزنا وبين لهم غبة هذه الفاحشة ورتب عليها العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة. احتج بالقدر وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، كل الناس سوون هذا، شوف فلان ما ضره، ما يصلي مع الجماعة، هو موفق من دنياه، ينجح كل سنة ولقى وظيفة وسوفها. الاحتجاج بالأقران بالأشباه والنظائر، وقد يحتج بأن فلان من أقرانه فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ووفق في آخر عمره للتوبة مثلا، أو فلان من هم فوقه طبقة فوق طبقته، يقول شوف فلان استأنس مدة طويلة 20-30 سنة وهداه الله صار من خيار الناس، نعم. احتجاج بالأشباه والنظائر، لكن لا يدري أن كل واحد له أجله وكل واحد له عمله، فهذه من تسويل الشيطان من تلبيسه على ابن آدم. والاقتداء بالأكابر تارة أخرى، الاقتداء بالأكابر تارة أخرى، فتجد مثلا يحلق لحيته ويقول شوف الشيخ الفلاني لو حرام ما حلق ولا لحيته، ومسبل لماذا؟ شوف الشيخ الفلاني، نعم، له حرام ما فعل، وهكذا يزاول المنكرات ويقتدي بفلان وفلان، وكل هذا لا يوجد عنه شيء، نعم. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. وقال على فرض أنه استحضر أستغفر الله من هذا الذنب الذي ارتكبه، قاله مستحضرا له، الاستغفار سبب، هو سبب لمحو أثر الذنب، لكن لا يقال إنه مانع. لو كان استغفاره من قلب لما عاد إلى الذنب، فكونه يستغفر بلسانه ويكرر الذنوب هذا دليل على أنه لم يوفق للتوبة النصوح. نعم. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا حديث الصحيحين، يغتر بهذا، يفعل ما يريد ويقدم على ما يشاء من المعاصي والجرائم، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة وتحط عنه خطاياه. ونقول أيضا هذا سبب، لكن إذا اقترن السبب بالمانع لم يترتب عليه أثر. ولذا لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم، إلى آخره، فتحت له أبواب الجنة 8، ثم قال: ولا تغتروا. فتحت له أبواب الجنة 8 ولا تغتروا، كلف صحيح في كتاب الرقاق. نعم، قد يقول الإنسان هذا الكلام ويتصور فتحت له أبواب الجنة 8 وانتهى من كل ما عمل من معاصي وجرائم، لكن هي أسباب، إذا وجدت هذه الأسباب وفعلها المرء ممتثلا مخلصا لربه مجتنبا إلى موانع ترتبت آثارها، وإلا فلا. نعم. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هذا مثال لما ذكره سابقا بالاحتجاج، من الاحتجاج بالأشباه والنظائر الذين وفقوا لما تمحى به آثار ذنوبهم. ومن يضمن لك أنك توفق لبذل سبب يمحو به الله جل وعلا أثر ذنبك مع عدم ارتكاب مانع يمنع من قبول هذا السبب؟ وما يدريك. نعم. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. ماذا من الاغترار بسعة رحمة الله جل وعلا، ولا يمنع أن يكون هذا الرجل الذي قال هذا البيت غفر له بسبب هذا البيت، لا يمنع، لأن سعة رحمة الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا الذي لا يحد، ورحمتي وسعت كل شيء، لن تضيق بمثل هذا، لكن الاغترار بمثل هذا الكلام مشكل، هذا يعطل. إذا اغتر الإنسان بنصوص الوعد عطل نصوص الوعيد وغلب عليه الإرجاء، بخلاف ما إذا عكس، اعتنى بنصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد، حمله ذلك على اليأس من رحمة الله والقنوط، وهذه موبقة من الموبقات، عظيمة من العظائم. فنقول والمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الجهال اغتروا بسعة رحمة الله ولهم في هذا عجائب وغرائب، حتى قال بعضهم وكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. نقول مع هذا لا يمنع أن يكون قائل هذا البيت لمقولته هذا البيت وعلمه بسعة رحمة الله جل وعلا ويقينه بذلك، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يغتر، لأن الله جل وعلا لا شك أنه كريم ورحمته وسعت كل شيء، لكنه شديد العقاب. فعلى الإنسان أن يوازن بين هذه الأمور، أن يوازن بين هذه الأمور، ولا يغتر بسعة رحمة الله، ولا ييأس ولا يقنط، فلا يأمن من مكر الله ولا ييأس ولا يقنط من رحمته. أسئلة ضرورية هذا يقول من الجزائر، أصبحت حافظ على الصلاة في الوقت، وأنا الآن أحضر حلقات هنا في الجزائر والله الحمد، واشتريت كتاب الداء والدواء لابن القيم، يود نصيحة. على كل حال عليك بالاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الدروس النافعة والعناية بكتاب الله جل وعلا، تجعله ديدنك حفظا وقراءة تدبرا علما وعملا، وبذلك تعصم من الفتن. وهذا يقول رجل يعمل في حياكة الأثواب، والناس يطلبون أن يحيك لهم الثوب والبنطال وفيه إسبال، هل يأثم بحياكة هذه الأثواب علما أنه ليس له عمل غيره من مصر؟ هذا نقول إذا استجاب لهذه المطالب وهي محرمة وأعانهم وتعاون معهم على هذا المحرم، لا شك أن هذا من التعاون على إثم والعدوان وهو منهي عنه، فلا يجوز له أن يخيط لهم ثوبا يزيد على أو ينزل عن الكعب، ولو اقتضى الأمر أن يطلب عملا آخر ولو كان أقل من هذا. الله المستعان. نعم. وقول الآخر، وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر ليس مفترض في المسلم، بل ولا يمكن أن يكون المسلم معصوما من الذنوب، هو خطأ، لكن عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وإذا ارتكب معصية يتوب التوبة النصوح بشروطها، ويحرص قبل ذلك أن لا يقع في المعصية، يحرص قبل ذلك أن لا يقع في المعصية. لماذا؟ لأنه قد لا يوفق للتوبة فيبقى أثر هذه المعصية، لكن إذا وقعت من معصية وغلبته نفسه وشيطانه عليه أن يبادر بالتوبة النصوح. نعم. وقول الآخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلم، هذا اعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، أولا هل العصمة واقعة له أو لغيره، ممكن له أو لغيره من غير الأنبياء ليستعيذ بالله منها، هذا اعتداء بلا شك. نعم. ومن هؤلاء المغرورين، نعم، لا يسأل شيء لا يمكن، لا يسأل شيء لم لا يكون فيما هو من شأنه، بمعنى أنه لا يوجد معصوم غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يمكن لا يسأل ما اختص به نبي من الأنبياء مثلا بهبل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذا اعتداء، لأن هذا ما اختص به سليمان، العصمة خاصة بالأنبياء، إذن لا يسأل العصمة، يسأل الله جل وعلا أن يجنبه المعاصي بقدر الإمكان، لكن العصمة التي هي عصمة الأنبياء بحيث لا يقع منهم الذنب، نعم، هو يسأل العصمة المناسبة له، بمعنى أنه لا يكون في مصاف الأنبياء، لا يسأل منازل الأنبياء لأن هذا اعتداء، إنما يسأل المنازل الممكنة له ولجنسه. نعم. احشرني معهم مع فلان من الأنبياء مع نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابة لا بأس، لكن يسأل منازل الأنبياء ليكون في مصافهم، هذا اعتداء. نعم. ومن هؤلاء، لأن كون الإنسان في منزلة شخص لا يعني أنه مساوي له من كل وجه، بدليل أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معه في منزلته، لكن هل التبع مثل المتبوع؟ لا لا أبدا. نعم. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء، هذه مشكلة، إذا سئل العاصي قال هذا أمر كتبه الله عليه، مجبور على هذا، أنا مسكين، ابن آدم ماعون، يقول ابن آدم ماعون، ما له إلا ما كتب له، لكن أليس فيه اختيار؟ أليست له مشيئة؟ أليست له إرادة؟ نعم، ولا يستقل بهذه المشيئة ولا بالإرادة، ولا يمكن أن يفعل شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، لكنه له اختيار وله مشيئة وله إرادة، يختار بواسطتها ما ينفعه ويجتنب ما يضره، ويبقى أن القدر حاكم على الجميع. ومن قريب من هذا الاغترار بمسألة الجبر الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي، فإذا قيل له لماذا تعصي، لماذا تزني، لماذا تسرق، قال هذا مكتوب عليه، احتجاجا بالقدر، وليس له ذلك، ليس له أن يحتج بالقدر. نعم، إذا تاب من ذلك من الذنب توبة نصوحا وعير بهذا الذنب قال هذا أمر قد كتبه الله علي، كما فعل آدم حينما حج موسى. نعم. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وعن نعم وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. نعم، هؤلاء غلاة المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا وجد الإيمان فلا يضر معه ذنب، وأن الناس يستوون في الإيمان، وإيمان أفسق الناس وأفجرهم مثل إيمان جبريل، هذا نسأل الله، ضلال ضلال، بل المعاصي تضر صاحبه، توجب دخوله النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، وهي أيضا خللها أو أثرها في الإيمان ظاهر، والإيمان متفاوت، الناس يتفاوتون في إيمانهم، الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص تبعا لهذه الأعمال، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما إذا اعتقد الإنسان هذه العقيدة الفاسدة وهي الإرجاء وزعم أنه ما دام مؤمنا، والأولى أن يقال مسلما، أنه لا يضره على حد زعمه ذنب، إذن كيف يتوعد الله جل وعلا العصاة بالنصوص القطعية من نصوص الكتاب والسنة؟ وهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، نصوص الكتاب والسنة لا تطول تحت الحصر، يتوعد فيها الله جل وعلا العصاة. وهذه المسألة الغلو في الإرجاء، الغلو في الإرجاء والمبالغة فيه موجود قديما، كذلك بقية المذاهب من الجبر والقدر وغيرها موجودة قديما، ولكل قوم وارث. يوجد الآن من يغتر بهذه المذاهب كما قال قام تقرأ السطر شو؟ طيب اقرأ السطر. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين، مستندا إلى الحديث الصحيح المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، ويحب الصالحين والفقراء العباد والمشايخ، ويقول إن المرء مع من أحب، الحديث صحيح. لكن من أحب القوم لا بد أن يقتدي بهم ويعمل بعملهم، ولا بد أن يكون الله جل وعلا أحب إليهم ما سواه، وأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من نفسه لينال هذه الدرجات. وإذا كان الله أحب إليه من كل أحد نعم مما سواه، فإنه لن يعمل بما يغضب الله جل وعلا. وإذا كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية، فإنه لن يفعل ما يخالف أمره أو نهيه. نعم. وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. نعم، هذا لا شك أنه اغترار بل ضلال، لأن هذه الأمور من البدع، من البدع المحرمة، فكيف يعتمد على مثل هذه البدع في نجاته يوم القيامة؟ والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.